بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند الكلام على الخنثى، توريث الخنثى المشكل. قال المصنف، تفضل. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر. طيب، أول شيء، ما معنى الخنثى المشكل؟ الخنثى من غير إشكال، من غير المشكل، يعني الخنثى هو الذي لا تتضح معالم الذكورة والأنوثة فيه، كأن يكون مثلا له آلة رجل وآلة امرأة، أو له آلة لا تعرف هل هي رجل أو امرأة، يعني ما يتضح هو ذكر أو أنثى. هذا الخنثى بعضهم يشكل، يعني يبقى مشكل، لا نعرف هل هو ذكر ولا أنثى. وأحيانا يكون لا، يكون خنثى لكن ما هو مشكل، مثلا عنده آلة ذكر وآلة الأنثى، لكن ما هو مشكل لأنه آلة الذكر عنده عاملة والآلة الأنثى مثلا لا تعمل، أو العكس، فمعروف يكون هو خنثى لكن معروف أنه رجل في الأخير أو هو امرأة. قديما الفقهاء قبل الطب الحديث اليوم، يمكن يشكل عليهم بعض الحالات، تشكل ما يعرفون هو ذكر ولا هو أنثى، لكن اليوم الطب الحديث سيبين ويعرف أنه هو ذكر ولا أنثى فيما أظن وأحسن، لأنه إذا كان ذكرا فلن يكون عنده مثلا مبيض ومبايض ورحم وكذا، وإذا كان أنثى سيكون عندها ذلك. الشاهد يعني الظاهر يمكن، إلا أن يكون التشوه حتى في الداخل، هذا موضوع ثاني. طيب، هذا الخنثى الذي أشكل علينا، الخنثى المشكل أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون يرجى اتضاحه أو لا يرجى اتضاحه، يعني متوقع أن يتضح أمره، يكون صغير وننتظر إذا كبر سيظهر حاله، أو لا يرجى اتضاحه. فإذا كان لا يرجى اتضاحه، ما نعرف، ما عندنا توقع أنه نعرف رجل ولا امرأة هو، فعند ذلك نورثه ميراث إيش؟ ذكر ولا أنثى، نعتبره نصف ذكر ونصف أنثى، فنورث نصف ميراث ذكر زائد نصف ميراث أنثى، لأنه يحتمل هذا وذاك. أما إذا كان يرجى اتضاحه، فمعناه إذا جينا نورث نعمل له مثل مسألة الحمل ولا اللي فيها احتمالات، فنقدره أنثى، نعمل له مسألة تقدير أنثى ومسألة تقدير ذكر، ثم ننظر من ورث معه، من ورث معه إذا كان لا يختلف إرثه نعطيه الإرث كامل، ومن كان إرثه سيختلف حسب كونه ذكر أو أنثى نعطيه دائما الأقل، ومن سيحجب ننتظر، نحجبه انتظارا إلى أن يتضح الحال. فأنتوا يعني نحفظ، نعطي كل واحد اليقين ما تيقن. ليش؟ لأنه لو قدرنا أنثى يمكن بعض من معه يرث، لكن قدرناه ذكر بعض من معه لا يرث. مثلا مات الميت وترك ولد خنثى، ولد خنثى مشكل، يعني ما ندري هو ذكر ولا أنثى، ابن أو بنت. فلو كان بنتا، فلو كان الخنثى هذا بنت، اتضح أنه أنثى، هل سيحتحجب عمها؟ لا. وإن كان الخنثى ذكر سيحجب عمها. ففي هذه الحالة سنعمل مسائل على كونه ذكر ومسائل على كونه أنثى، ونعطي كل واحد اليقين الأقل. اقرأ الآن مرة ثانية. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن لم يرجى اتضاحه. هذا ألف، إن لم يرجى اتضاحه، هذا الحال الأول. وإلا باء، يعني وإن رجي اتضاحه. وإلا فاليقين. أيوة، وإلا فاليقين، رجي اتضاحه، يعني كان صغير ونحن نظن أنه إذا كبر سيظهر، سيتضح، ستعمل آلة الرجل مثلا أو آلة الأنثى. وإلا فاليقين يعني إيش؟ الأقل، اكتب عندها الأقل. انتقل يا شيخ. فصل في المفقود، الآن كلامنا عن المفقود. من هو المفقود؟ المفقود المقصود اللي غاب غيبة وانقطعت أخباره ولا ندري، ما عندنا خبر لا بهلاكه ولا ببقائه، ما نعرف. فهذا المفقود له صورتان، إما أن يكون هذا المفقود ظاهر غيبته السلامة هذا ألف، أو ظاهر غيبته الهلاك هذا باء. من كان ظاهر غيبته السلامة مثل إيش؟ يعني مثلا أسير أو سافر في تجارة أو كذا، فنقول هذا ذهب تجارة ممكن يرجع. لكن لو كان مثلا في سفينة غرقت فنجا بعض الناس وبعضهم لم ينجو وهو انقطعت أخباره، فهذا يغلب على الظن أنه هلا. أو كان في حرب في منطقة حرب وانقطعت أخباره، يغلب أنه يغلب على غيبته الهلاك. فعندنا نفرق بين هذا وهذا. من ظاهر غيبته السلامة فهذا ننتظره إلى أن يبلغ سنه 90 سنة ثم نقسم ميراثه. وإن كان ظاهر غيبته الهلاك فهذا ننتظره 4 سنوات من غيابه، ننتظر فقط 4 سنوات كما قضى عمر من الصحابة ثم نقسم ميراثه. فهمتوا المسألة؟ طيب، معناه لو كان ظاهر غيبته السلامة سننتظر إلى كم؟ 90. هب أنه سافر وعمره 70 سننتظر 20 وهكذا. اقرأ الآن. فصل: من خفي خبره بسفر غالبه السلامة. ضع ألف عند غالبه السلامة. كأسر وتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. طيب. وإن كان غالبه الهلاك. ضع باء هنا. كمن بين أهله أو بمفازة مهلكة. من بين أهله يقصد إيش؟ رجل بين أهله خرج إلى الصلاة مثلا، خرج إلى الصلاة ولم يعد وغاب سنة، هذا إيش؟ هذا ظاهر غيبته الهلاك ولا السلامة؟ هلاك، نسأل الله العافية. طيب، أو بمفازة في صحراء، ذهب إلى صحراء لغرض من الأغراض ولم يعد. طيب، 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله فيهما، يعني في الصورتين بعد كذا نقسم ماله. علاقتها في الفرائض ما هي؟ إنه إذا كان هو مثلا وارث، يعني إيش وارث؟ له نصيب مثلا، له نصيب، فعند ذلك إحنا نفعل إيش؟ نفس الكلام اللي سابق، سنعمل مسألة هلاك ومسألة حياة، يعني مسألة موت، ثم نعمل مسألة جامعة، ثم ننظر من لا يختلف إرثه في هلاكه وحياته أعطيناه إرثه كاملا، ومن يختلف زيادة ونقصا فنعطيه الأقل اليقين، ومن يحرم في بعض الحالات سنحرمه ونبقي الباقي حتى يتضح الأمر، لأنه ممكن هذا المفقود احنا قاعدين ننتظر مثلا 4 سنوات لكن ممكن يجينا خبر انه مات من 2. طيب اكمل يا شيخ. فصل: الان هذا الفصل في ميراث الغرقى ونحوه. ترى عندنا مسائل متشابهة اللي دائما نعطي فيه الاقل، اللي هي مثلا مر معنا ايش قبل كذا الخنث المشكل، فنعطي دائما الاقل، الحمل نعطي الاقل، المفقود نعطي الاقل، الغرقى والهدمة يعني الذين يموتون في غرق أو هدم في يعني حادث واحد. تفضل. وإن مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو نحوه وجهل السابق موتا ولم يختلفوا فيه، ورث كل منهما الآخر من تلادي ماله دون ما ورثه منه. أيوة. لا أجل، هذه الغرقى والهدمة هنا إذا ماتوا، شوفوا في حالة الغرقى والهدمة إذا حصلت الموت يعني أحدهما مات قبل الآخر، يمكن هذا حصل غرق وتأخر موت أحدهما، فطبعا الميت الأول تصير مسألة مناسخة، الميت الأول لن يرث من الثاني لأنه مات قبله، والثاني سيرث من الأول، فما عندنا إشكال. طيب، إن مات معا ما في توارث بينهما، ترى هذه غير مسألة الإبقاء، الإبقاء لا مو هنا، لا يبقى مو في هذه الصورة، الصورة الثانية. فيقول إذا مات المتوارثان بهدم أو غرق نحو ذلك وجهل الموت السابق، هذا شرط، ولم يختلفوا فيه، ما حصل خلاف ونزاع، حصل خلاف من ورث، ورث كل منهما من تلاد، تلاد أكتب قديم، قديم ماله دون ما يرثه، إذن طيب كيف نعمل بهذه الحالة؟ احنا قلنا مثلا هذول أخوين الأكبر والأصغر، فنعمل مسألة للأكبر، نعتبر أن الأكبر هو الذي مات ونقسم تركته على ورثته، وندخل الأصغر إذا كان وارث، ندخل الأصغر نتكلم عليه وارث، سندخل الأصغر، ثم حصة الأصغر الآن اللي أخذها من أخيه نقسمها على من؟ على ورثة الأصغر فقط، من دخل الأكبر معه، ثم نعمل مسألة للأصغر ونقسم تركته على ورثته بمن فيهم الأكبر، وحصة الأكبر نقسمها على ورثة الأكبر فقط ولا ندخل الأصغر حتى لا يحصل الدور، هذا معنى ورث كل منهما الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه. وطبعا هناك في الدرس المفصل أمثلة على هذا كثير. قال وإن اختلفوا في السابق، هذا باء، لم يرث كل منهما الآخر شيئا. إذن يصير جيم إيش؟ لو ماتا معا كما لو ماتا معا لا يرث أحدهما من الآخر. انتقل الآن إلى ميراث أهل الملل. تفضل. أهل الملل يعني إيش أهل الملل؟ يعني الأديان المختلفة، هل يرث صاحب دين من دين آخر أم لا؟ الجواب لا. اقرأ. فصل. ولا إرث مع اختلاف دين، يعني مسلم لن يرث كافر والكافر لن يرث المسلم. طيب الكافر يرث الكافر ولا ما يرثه؟ بحسب دينه. فاليهودي يرث اليهودي لكن لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث غير النصراني، وهكذا. إلا قال سيستثني صورتين، قال إلا بالولاء، هذا واحد. وإذا أسلم كافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم، هذا الثاني. إذن الصورة الأولى بالولاء. كيف بالولاء؟ يعني لو كان لا يرث إلا الكافر بالولاء، يعني إذا كان السيد هذا الذي أعتق مثلا له عبد مع اختلاف الدين فيرثه، هذه الصورة. الصورة الثانية إذا مات الميت مثلا له أبناء أحدهم كافر فلن يرث، قبل قسمة التركة أسلم هذا الابن الكافر، وإذا أسلم كافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم نعطيه ندخله، هذا المقصود. تفضل يا شيخ. ويتوارث حربي وذمي ومستأمن إن اتحد، ومستأمن إذا اتحد دينهم. الآن افهموا علي، الآن النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو غيره، النصراني خلونا في أهل الكتاب نقول نصراني أو يهودي، يمكن أن يكون حربي محارب هو يهودي، ممكن يكون ذمي من أهل الذمة وهو يهودي، وممكن يكون مستأمن يعني ما هو من أهل الذمة لكن دخل بلدنا بأمان أو أعطيناه الأمان في بلده. فهؤلاء اختلاف كونه حربي ذمي مستأمن ما دام دينهم واحد فما عندنا مشكلة أن يرثوا بعضهم من بعض، يعني لو كان ثلاثة إخوة نصارى أحدهما حربي والثاني أحدهم حربي والثاني مستأمن والثالث ذمي، يرث بعضهم من بعض ولا لا؟ سيرث. طيب أكمل. ويتوارث حربي وذمي ومستأمن إن اتحد دينهم. نعم. وهم إذا اختلف فلا يتوارثوا. نعم. وهم ملل شتى الكفار، وهم اكتب أي الكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، فالنصراني ما يرث اليهودي وهكذا. أكمل. والمرتد لا يرث ولا يورث وماله فيء. فيء يعني لبيت مال المسلمين ينفق في مصالح المسلمين مثل من لا وارث له فماله فيء. المرتد مسألة ثانية غير مسألة اليهودي والنصراني، فاليهودي والنصراني نقره على دينه لكن المرتد ما نقره. من هو المرتد؟ الذي ترك دين الإسلام، خرج من دين الإسلام، هذا مرتد ويجب إقامة حد الردة عليه. فلو مات قبل إقامة الردة أو قتلناه فهل نرث أو يورث؟ لو مات له قريب جواب لا نورثه ولا نرثه. طيب أكمل. ويرث مجوسي ونحوه أسلم أو حاكم إلينا بقرابتيه. نعم، يقول المجوسي، والكلام الآن عن المجوسي. المجوس عندهم مشكلة، يبيحون نكاح المحارم والعياذ بالله، فهذولا تجد أحيانا الرجل منهم قرابته له أكثر من قرابة فهمت؟ يعني تجد مثلا المرأة تكون مثلا أخته وإيش؟ بنته وبنت أخيه. مثلا بنته وبنت أخيه، صلى الله عليه وسلم، شيء يعني يقولوا وازع الطبع يغني عن وازع الشرع. هذا أعوذ بالله، لا شرع ولا طبع، صلى الله عليه وسلم. طيب يقول مثلا لو أنه لو وطئ أبوه ابنته فولدت، فيصير تصير هذه إيش؟ هذه أخت بنتها اللي جات. طيب قال أي أكمل يا شيخ؟ قال المجوسي ونحوه يرث إذا أسلم أو إذا تحاكموا إلينا. طيب إذا حصل قرابتين نورثه بالقرابتين، هذا المقصود، يعني يرث بقرابتين. فلو خلف عما وأما، هي أخت، هي أم وأخت، فترث بالقرابتين. طيب أكمل. وكذا إن وطئ مسلم، هذه الصورة الثانية. إذن عند المجوس يضعوا واحد واثنين، وإذا وطئ مسلم. طيب هل يمكن أن تكون في قرابتين في مسلم؟ ممكن، بس هذا في وطئ الشبهة إذا حصل خطأ. وكذا إن وطئ مسلم ذات محرم بشبهة، ممكن يحصل هذا الكلام. طيب فيرث أيضا بالقرابتين. قال لا نكاح، يعني لا يرث في نكاح لا يقر عليه لو أسلم، مثل المجوسي لو مات وترك زوجته هي مطلقة منه ثلاثا وردها بدون محلل، فما نقبل، ما نورثها. ليش؟ لأنه لا يصح بقاء عقدها، فهمت عليه؟ أو زوجة هي أم زوجته وهكذا، أو زوجته هي أخته. طيب إذن لا نكاح، لا نقره بنكاح، يعني لا نورثه بنكاح باطل، هذا المعنى. أكمل يا شيخ. فصل. هذا الفصل في المطلقة، هل المرأة إذا طلقت ترث ولا ما ترث، أو ترث في حالة ولا ترث في حال؟ سترث في حال الطلاق الرجعي، هذا الأول، وسترث إذا قصد حرمانها نورثها. إذا نورثها في صورتين المطلقة، في حالة الطلاق الرجعي هي في فترة العدة، فترة الرجعة تعتبر زوجة نورثها، إذا انقطعت العدة خلاص انتهت. ولا إلا إذا كان طلقها بقصد حرمانها من الميراث، فعند ذلك أيضا نورثها بعكس قصده ونقيض قصده. اقرأ الآن. يتوارث الزوجان في عدة طلاق رجعي. نعم. لا بائن. لا بائن، ما لا يعني لا إرث في طلاق بائن. لا بائن، انتبهوا، في صحة أو مرض غير مخوف. هذه مثلا إذا كانت بائن طلقها بائن في الصحة، أو كان مريض لكن مرض ما هو مخوف، يعني مرض لا يتوقع منه أن يموت منه، فهذا طلاقها إذا بانت خلاص ما عندنا مشكلة، ما ترث. أما إذا طلقها في مرض المخوف، مرض الموت، فهذا احتمال أن يكون قصد حرمانها، الآن سيأتي عليها. قال وإن أبانها في مرض موته المخوف مع تهمته بقصد حرمانها، معناه بالأمرين، مع تهمته بقصد حرمانها، فمعناه نورثها. لكن إذا كان ما في تهمة القصد، كيف ما في تهمة القصد؟ مثلا هو في مرض الموت، هي طلبت الطلاق، فهل هنا الآن هو متهم بقصد حرمانها؟ جواب لا. طيب أو علق إبانتها في صحته على مرضه، يعني قال إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق، ورثها، هذا معناه أنه متهم بقصد حرمانها. أو على فعل له، يعني علق طلاقها على فعل، قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، ثم دخل الدار في مرض الموت المخوف، معناه أنه إيش؟ معناه أنه متهم بتصديق حرمانه. قال: أو على فعل له ففعله في مرضه، أكتب المخوف في مرضه ونحوه، يعني في مرضه المخوف. طيب، لم يرثها، إذا حصل هذا الشيء لم يرثها وترثه في العدة وبعدها، ما لم تتزوج أو ترتد، مجموعة أحكام في هذه الجملة. طيب، نعود مرة ثانية. إذا طلقها طلاقا رجعيا، طلقها طلاقا رجعيا ومات وهي في العدة، ترث ولا لا؟ ترثه ويرثها. انتهينا، هذه المسألة الأولى اللي ذكرها. طيب، لو طلقها طلاقا بائنا في الصحة، يعني خالعها مثلا ومات، لا ترث ولا يرثها. طلقها طلاقا بائنا في مرض الموت غير المخوف، لا إرث بينهما، واضح؟ طيب، إن طلقها أو أبانها نقول في مرض موته المخوف والتهمة قائمة، التهمة بقصد حرمانها، قال هو لا يرثها، لو هي اللي ماتت هو اللي طلقها، لكن هي ترثه. طيب، ترثه مطلقا ولا ترثه في العدة فقط؟ لا، بالنسبة للعدة مطلقا، في العدة أو بعد العدة. لكن يقول إيش؟ إلا إذا تزوجت أو ارتدت فلا ترث. فهمتوا المسألة ولا لا؟ قال في العدة وبعدها، ما لم تتزوج أو ترتد. إذن ركزوا معي الآن، طلقها في مرض موته المخوف فماتت، يرثها؟ ما يرثها. طب هو الذي مات؟ قفوا، لا، الآن رح نذكر ثلاثة صور. هو الذي مات، مات في العدة ترثه، مات بعد العدة، مات بعد مات بعد أن تزوجت، لا، أو بعد أن ارتدت، لا ترث. فصل في ميراث القاتل والمبعض والولاء. تفضل. لا يرث قاتل انفرد أو شارك فيه مباشرة أو سببا ولو غير مكلف. متى هل كل قتل يمنع الميراث ويمنع الشخص من الميراث؟ واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. إذن لا يرث القاتل سواء انفرد بالقتل أو شارك في القتل، سواء كان مباشرا للقتل يعني هو الذي حمل السلاح وقتل، أو تسبب في القتل فقط يعني هو الذي حفر الحفرة وخلى الشخص يسقط فيها فيموت، ولو غير مكلف. ليس كل قتل يمنع الميراث، وإنما القتل الذي يمنع الميراث إن لزمه قود يعني قصاص أو كفارة أو دية، هذا الذي يمنع الميراث، بخلاف قاتل بحق كقود، يعني لو قتل شخصا هو قتل مورثه قصاصا، استحق القصاص فنفذ هو القصاص فيه، أو حد أقام عليه حد معين، أو شاهد هو الذي شهد عليه بأنه قتل فقتل بناء على شهادته وساهم فيه، يقول هذا لا يؤثر. إذن بخلاف إيش؟ قاتل بحق، هذا ما لا يمنع الميراث. طيب، انتهينا من القاتل، الآن كل اللي راح هذا اسمه ميراث القاتل، اكتب عنوان جانبي. الآن انتقل إلى ميراث الرقيق. قال: ولا يرث رقيق ولا يورث. بالنسبة للعبد لا يرث ولا يورث، لا يرث لأنه ليس له مال، ولا يورث لأنه أي مال سيأتيه ليس له إنما لسيده. الكلام في المبعض، من هو المبعض؟ الذي جزء منه حر وجزء منه عبد، هذا يرث ولا ما يرث؟ يرث بجزئه الحر، لكن بالعبد لا. طيب، يورث ولا ما يورث؟ نعم، يورث بجزئه الحر، أما بالعبد لا. قال: ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. هذا المبعض اللي هو نصف حر ونصف عبد، حتى لما يحجب، يعني الابن الآن يحجب العم ولا ما يحجب؟ يحجب العم، لكن لو كان مبعض ما يحجب العم كاملا، وإنما يحجب نصف الميراث. إذن ويحجب بقدر حريته. انتقل بعد ذلك إلى الولاء. يقولون: فابن، لو كان الميت مات ترك أم وعم وابن مبعض بالنصف، فسنعطي الأم إيش؟ الأم لو كان الابن هذا حر سدس، لها السدس، وإذا كان عبد خالص الثلث. الآن هي ستأخذ إيش؟ ستأخذ نصف هذا ونصف ذاك. طيب العم لو كان حرا، لو كان الابن حرا سيحجب. طيب ولما كان نصفه لا، سيرث الابن نصف ميراثي والباقي يروح للعم. طيب الآن سننتقل إلى الولاء، ميراث الولاء. إيش هو الولاء؟ إيش قلنا الولاء؟ اللي هي عصوبة سببها نعمة المعتق على عبده بالعتق. طيب اقرأ الآن. ومن أعتق عبدا فله ولاؤه. فله ولاؤه، الولاء له لمن أعتق. ومن أحكام الولاء أنه سيرثه السيد لو مات العبد وليس له وارث إلا هو، سيرثه. تفضل. وإن اختلف دينهما. قلنا احنا إن اختلاف الدين يمنع الميراث إلا في مسألة الولاء، ومسألة ثانية اللي هو إذا أسلم قبل قسم أكمل. ولا يرث نساء بولاء إلا من أعتقنا، إلا من إيه من أعتقنا، يعني من أعتقنه النسوة هؤلاء، أعتقه من أعتقنا بكتابة أو غيرها. شوفوا الولاء قد يكون للرجل وقد يكون للمرأة، يعني من نتكلم عن المعتق نتكلم على معتق أو معتقة نفس الشيء. ولهذا قالوا وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب إذا النساء يرثن بالولاء إذا أعتقنا أو أعتق من أعتقنه. يعني انتبه الآن، أنت لو أعتقت عبدا ثم هذا العبد صار حر فأعتق عبد آخر، فهمت؟ الولاء ينجر. فلو مات الأخير وليس له ورثة سيرثه من؟ الوسط. لو كان الوسط ميت سيرثه الأول، وهكذا. فلو كانت الأولى امرأة سترث في الولاء. طيب أكمل يا شيخ. إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا بكتابة أو غيرها. بكتابة أو غير كتابة، يعني المقصود بالولاء الآن الولاء لكل من أعتق، سواء أعتق بكتابة ولا أعتق بغير كتابة. طيب أكيد. كتاب العتق. إيش هو العتق؟ العتق اللي هو تحرير الرقبة. تفضل. يسن عتق وكتابة من له كسب. طيب أما اللي ما له كسب هذا ما يسن عتقه لأنه يضيع، ولا كتابته لأنه يضيع. تفضل. ويحصل بقول. العتق يحصل بالقول. القول ينقسم إلى صريح وكناية. الصريح ما لا يحتمل غير العتق، والكناية ما احتمل العتق وشيء آخر. تفضل. وصريحه أعتقتك أو حررتك ونحوه. نعم. وكنايته أنت مولاي أو لله ونحوه. نعم طبعا عبارات كثيرة هنا لأنه مختصر لم يذكر إلا بعض. تفضل. وبملك لذي رحم محرم كأب وأخ وخال. اسمع، هو يقول الآن يحصل، يعني العتق، العتق يحصل بإيش؟ بقول واحد، ضعوا رقم واحد كبير هكذا داخل مربع كبير، هذه طريقة. اثنين، وبملك لذي رحم محرم، هذا رقم اثنين، كأب وأخ وخال. يقولون إذا ملك السيد عبدا وكان هذا العبد له رحم محرم معه، ذو رحم محرم، فإنه يعتق. كيش يعني رحم محرم؟ يعني لو كان هذا العبد أنثى يحرم عليه الزواج، كانت من محارمه، فهذه تعتق بمجرد. فلو اشترى أباه عتق الأب، لو اشترى ابنه عتق الأب، لو اشترى أخاه عتق الأخ، لو اشترى أخته عتقت الأخت. فهمت المسألة؟ هذا هو بملك لذي رحم محرم كأب وأخ وخال. ثلاثة، وبتمثيل برقيقه. لو مثل برقيقه يعني قطع له أنفه، قطع له أذن، مثل فيه، فيصبح حرا بهذا التمثيل. نعم أكمل. ويصح تعليق عتق بشرط. إذن يمكن أن يعتقه ناجزا يقول أنت حر، ويمكن أن يعلقه فيقول إذا حصل كذا فأنت حر. طيب بشرط. ويعتق بوجوده، يعني وجود الشرط. إذن يصح، اسمه قال يصح تعليق بشرط، هذا واحد. وبموت، هذا الثاني، وهو التدبير، هذا الثاني. لو قال إن مت أنا فأنت حر، هذا يسمى مدبر وعلقه. الآن التعليق، شوفوا تعليق العتق بشرط أو بموت هذا مثل الطلاق. لو قال مثلا إن خرجت، إن دخلت هذه الغرفة فأنت حر، خلاص إذا دخل صار حر ما يستطيع يتراجع فيه. لو قال إن مت أنا فأنت حر، مدبر على دبر، بمجرد أن يموت السيد يعتق، يعتق من؟ يعتق العبد. تفضل. ومن أعتق جزءا من قنه عتق كله. هذه مسألة ثانية نسميها مسألة السراية، فهمتوا؟ مسألة السراية. بس افهموا حاجة، لما قال وبموت وهو التدبير اكتبوا من الثلث، يعني زي الوصية. نعم، يصير من الثلث. لو قال إن مت أنا فأنت حر، مات فوجدنا ثلث التركة تساوي قيمة العبد، إذن العبد يصبح حر. طيب وجدنا ثلث التركة تساوي نصف قيمة العبد، معناه نصف العبد حر، فهمت المسألة؟ لأنه التدبير ما هو مثل أم الولد، أم الولد خلاص يصير حرة، لكن التدبير هو مثل الوصية إلا أنه لا يستطيع الرجوع فيها فقط. طيب انتهينا الآن، انتقلنا إلى مسألة إيش قلنا؟ السراية. إيش السراية؟ السراية اللي تسري، يعني لكون الحرية تسري في العبد. فلو أعتق جزءا من قنه يعني عبده الخالص عتق كله، يعني لو قال للعبد أنت نصفك حر، أعتقت نصفك، النصف الثاني يعتق عليه. طيب المشكلة لو كان هو يملك النصف والنصف الثاني لشريك آخر فقال أعتقت نصفي، نصيب عتق. طيب النصيب الثاني، انتبه، إذن ومن مشترك، إذن من أعتق جزءا من قنه ضعوا ألف، قنه يعني الخالص، ومن مشترك باء عتق نصيب شريكه إن أيسر بقيمته. افهموا الكلام، معناه إذا قال في العبد المشترك أعتقت نصيبي يلزمه، نقول أيضا السراية ستسري في العبد كله ويصبح حر، ويلزمه أن يدفع لشريكه قيمة النصف الثاني، معناه لا يفعل هذا. لكن لو ما كان عنده، إذا ما عنده القيمة خلاص ما تسري، لكن لو كان واجدا معناه تسري ويعتق كله. والإسلام ترى شوفوا يتشوف لعتق العبيد، يتشوف للعتق، ولذلك يعني جعل أشياء كثيرة أسباب للعتق، كفارات وفضل في العتق والسراية والتدبير وهكذا، فهمت عليه؟ لكن لا يأتي أحد ويقول مثل اليوم يطعنون في الإسلام بسبب الحرية، لأن بسبب مسألة أحكام العتق، هذا غير صحيح، لأن مسألة العتق أو الرق لم يأتي به الإسلام، هذا شيء موجود في الكون قبل الإسلام، والإسلام نظمه ولم يحاربه ولم يعارضه، يعني ما منعه ما حرمه، هذا شيء موجود، والناس العالم كله يسري يعني يجري فيه الرق وكذا. فالإسلام نظم مسألة الرق واستشرف مسألة الحرية. الآن اختلف الوضع، لكن لا يعاب الإسلام بذلك، فهمت علي؟ طيب، وفضائح الغرب كبيرة في مسألة سرقة الأفارقة وبيعهم في طيب أكمل. فصل. إذا باع سيد قنه نفسه بمال، انت اسمعوا، قال ومن مشترك عتق نصيب شريكه إن أيسر بقيمته، إن أيسر، لكن إن أعسر ما عنده، نلغي العتق كله ولا نمشيه في النصف، بس نمضيه في النصف والنصف الثاني نمضيه في النصف. طيب فصل في الكتابة، اكتبوا هكذا في الكتابة. كم باقي من الوقت يا شيخ؟ لا إله الله. تفضل. فصل. إذا باع سيد قنه نفسه بمال منجم النجمين، يعني مقسط نجمين، يعني قسطين، فأكثر فأكثر صح صح، خلاص هذا يسميه الكتابة. إيش الكتابة؟ هو هذا، إن السيد يبيع العبد لنفسه بمال على أقساط، يصح ذلك. طيب إيش اللي ينبني على هذه الكتابة؟ واحد ينبني عليها، إن إذا دفع العبد هذه الأقساط أصبح حرا، وإن أعسر العبد عاد إلى أو ما نقول عادة، نقول بقي في الرق لأنه هو رقيق أصلا. طيب عقد الكتابة جائز أم لازم في حق العبد؟ جائز يملك أن يفسخ، وفي حق السيد لازم. ما يقدر السيد يقول أنا ترى غيرت رأيي أبغى ألغي العقد، ما يستطيع. العبد يستطيع ذلك، يقول أنا عجزت ما أستطيع أدفع فيلغي العقد. قال فإذا أداه، فإذا أداه عتق وولاؤه له، وولاؤه له. طيب إذا عتق العبد الآن بالكتابة دفع الولاء لمن؟ للسيد. طيب فإن أداه ضعوا ألف، وإن عجز عاد قنا باء. أكمل. وتصح كتابة أم ولده، أم ولده، أم ولده، كتابة أم ولده. من هي أم الولد؟ أم الولد إذا السيد إذا السيد إذا جامع السيد أمته فأنجب منها ما في صورة آدمي، فإن هذه المرأة الأمة تصبح أم ولد، هكذا اسمها أم ولد. ما معنى أم ولد؟ أمة تعتق بمجرد موت السيد، مجرد أن يموت السيد تعتق. طيب تعتق من الثلث ولا من كل المال؟ من كل المال، ما هي مثل مسألة المدبرة، لا. طيب تصح كتابة أم الولد ويصح بيع المكاتب. يقول أم الولد تصح مكاتب، طب هي أم الولد لو مات سيصبح حرة، طب لو كاتبت في الحياة ممكن تصير حرة في الحياة، يعني يمكن نجتمع كونها أم ولد ومكاتبة. يقول وبيع المكاتب يعني يصح بيع المكاتب. كيف تبيع المكاتب؟ الآن انتبه، أنا عقدت مع العبد عقد كتابة 10 أقساط، دفع 5 بعدين بعته، عادي يصح هذا، والخمسة الأقساط الباقي يدفعها للسيد الجديد، فإذا عتق يصير ولاؤه للسيد الجديد. طيب أكمل يا شيخ. وإذا أدى لمشتريه عتق وولاؤه له. فهمت المسألة؟ هذه خاصة بمسألة إيش؟ بيع المكاتب. أعيد العبارة، وبيع المكاتب يعني صح بيع المكاتب. وإذا أدى لمشتريه يعني الجديد عتق وولاؤه له يعني لمشتريه الجديد. طيب ثم قال ويملك، اكتبوا المكاتب، يملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله. يعني المكاتب تراه له حرية التصرف، لأنه ما راح يقدر يعتق نفسه يدفع الأقساط ما لم تكن له حرية التصرف في المال. ثم قال ويتبع مكاتبة ولد ولدته بعدها، اكتبوا عند بعدها يعني بعد الكتابة. إذن إيش المكاتبة؟ ويتبع مكاتبة من ولدها اللي ولدته بعد الكتابة، أليست هذه المكاتبة لو دفعت آخر قسط تصبح حرة؟ طيب لو أصبحت حرة، هي عقدت عقد الكتابة ثم أنجبت ولدا، فلو دفعت آخر قسط تصبح هي حرة، ولدها يتبع مكاتبة ولد ولدته بعدها يعني سيصبح حر أيضا. هذا المعنى. ثم قال كأم ولد، اكتبوا الأسئلة ولا تعلموا الكتابة والقراءة ولا اشتروا أوراق ولا اشتروا أقلام، ما أعرف المشكلة فيه، يا في الأقلام يا في الأوراق أو عدم القدرة على الكتابة. كأم ولد ومدبرة، إيش يعني أم الولد؟ كذلك يتبعها ولدها فيعتق بعتقها إذا ولدت بعد الإيلاد، والمدبرة مقلة أنت مني على دبر، فكذلك لو جاءت بولد كذلك يعتق بعتقها. إذن عندنا 3، المكاتب وأم الولد والمدبرة ولدها يتبعها، بشرط أن يكون ولدها حصل بعد الكتابة أو بعد الإيلاد أو بعد التدبير. اقرأ آخر فصل. فصل اكتبوا أمهات الأولاد أو أم الولد، هذا الفصل في أم الولد، من هي أم الولد؟ هي تفضل. إذا أولد حر أمته أو أمة ولده أو أمة ولده أو أمة لأحدهما فيها شرك، يعني هو له فيها شرك أو ولده فيها شرك، طبعا هو ما يجوز له. إذا أولد حر أمته ما عندنا مشكلة، أو أمة ولده لا يجوز له هذا، لكن لو فعل ذلك وكان الولد لم يدخل بالأمة هذه أصلا، ما حصل دخول لكن الأب دخل فيها، نقول ما يجوز، لكن ستصبح إذا ولدت منه حرة وتنتقل ملكيتها للأب بهذا. أما لو كان الأب ابن دخل فيه عليها يدخل الأب عليها لا لأنها تصير إيش مثل زوجة الابن. طيب قال أو أمة له فيها شرك له أو لولده فيها شرك. أصلا ما يجوز لو كانت الأمة بين اثنين يملك نصفها والثاني يملك نصفها فدخل عليها إيش يصير؟ يجوز هذا؟ لا يجوز. لكن هذا الدخول عشان شبهة الملك إن هو يملك النصف هذا الدخول سينقل ملكيتها من الشريك لمين؟ للأول هذا الداخل ويدفع للشريك قيمة الحصة حصته من الأمة. طيب له فيها شرك فولدت ما فيه صورة إنسان ولو خفية صارت أم ولد له. طيب إيش الحكم؟ تعتق بموته أو تعتق أو تعتق بموته من كل ماله ولو قتلته. إيش فهمنا الآن؟ متى تصير أم ولد؟ نقول لا لا إذا ولدت منه ما في صورة آدم نزل بني آدم في صورة آدم أو نزل إنسان كامل. لكن لو ما نزل كامل لو أسقطت أو ولدت نقول ما فيه صورة البني آدم. لكن لو أسقطت ما ليس فيه صورة إنسان هذه ليست أم ولد. واضح؟ طب إذا صارت أم ولد وحكمنا عليها بأنها أم ولد معناها تعتق بمجرد الموت من المال كله ليست مثل المدبرة من ثلث. أكمل قال وأحكامها وأحكامها كأمة في وطئ واستخدام وإجارة ونحوها. طيب إذن هي مثل الأمة في ثلاثة أشياء أو في أكثر الوطئ والاستخدام والإجارة. طيب وليست مثل الأمة في ماذا؟ لا فيما ينقل الملك واحد أو يراد له يعني نقل الملك اثنين مثل البيع والوقف. البيع نقل للملك والوقف نقل للملك والهبة كذلك نقل للملك والرهن لا يراد له نقل الملك. إذن هو يتصرف كل هذا جائز إلا ينقل ملكيته ما يجوز ولا يعني ما يقدر يبيعها ولا يهبها ولا يوقفها لأن هذا نقل لملك أم الولد ولا يرهنها لأن هذا يراد له نقل الملك. الرهن يراد له نقل الملك. كيف يراد له نقل الملك؟ كيف؟ لأنه إذا كانت هي الرهن إذا ما سدت ستباع ويسدد الدين من قيمتها إذن يراد لها البيع الآن صار لا يصح بذلك. فهمت عليه؟ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل. لا أسمع إذا كانت أيوة أيوة في صورة أنه يتبعها صح طبعا مثل الله الله يسلمك الله يحفظك الله يسلمك نعم هذا صحيح ولو قتلته أوه ما شرحنا ليس سبتوني. هو عموما لو هي كانت القاتلة للسيد قدر الله للسجل لو هي التي قتلت السيد فإنها تعتق عليه تصبح حرة والورثة يقيم عليها القصاص إذا يبغوا. إذا في الحالة دي القاتل لا يحرم من ميراث في الصورة هذه. لا هي هي أصلا ما أحرمها. لا هي ما لها ميراث. هي ما لها ميراث. إحنا ما نتكلم هي صارت حرة فقط. فهي لما قتلت هل نقول كونها قاتلة تمنع من الحرية؟ لا ما تمنع من الحرية تصير حرة. أفهم عليها؟ لا لا هي في الحرية ستصبح حرة لكن سيقام عليها القوت أو تطالب بالدية إذا طلبوهم منها الدية. والكلام إنها كونها قاتلة هل يمنع هذا حريتها؟ لا ما يمنع. واضح المسألة؟ بس ترى شوف هم لهم تفصيل يقولوا لو قتل إما أن يقتلوها أو يطالبوها بالمال فهنا ستدفع تدفع الدية أو تدفع قيمتها قيمتها يعني في تفصيل في مسألة الدية كيف كم هي الدية في كلام. لكن المهم إنه قتلها لا يمنع غير إنه قتلها يمنع الميراث غير الماء الوارث إذا قتل فقتله يمنع الميراث. فهمت المسألة؟ عكس المدبرة إذا قتلت